أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شلق فيه تسيمون ينبت لكم بالزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وهو الذي سخر البحر تأكلوا منه لحما طريا. الله أكبر. وتستخرجوا منه حليب حلية تلبسونها. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. ولعلكم تشكرون. الله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ونارا وسهلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله الله أكبر. والقى في الأرض أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. الله الله الله. ونارا وسبلا لعلكم تهتدون. يا جمالك. الله أكبر. ومن نجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله أكبر. بالأرض رواسي أن تميد بكم ونارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن يخلق كمن لا يخلق. الله أكبر. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ونارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وألقى في الأرض رواسي أن تميز بكم. الله أكبر. الله الله الله. الله الله الله. وأنهارا وسهلا لعلكم تهتدون. الله الله الله. وعلامات. الله الله اكبر. وعلامات. والله زي ما اتقالت عم الشيخ مولانا زي ما اتقالت والله. وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق. الله الله الله الله الله الله الله الله. وكيف الأرض رواسي أن تميد بكم. الله الله الله الله الله. ده موضوع ثاني ده مش ده موضوع ثاني ده. وكيف الأرض رواسي أن تميد بكم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا عم انا مش بهتش شوال آقا یک نیست به حقه بودی الله الله الله الله الله والكيف الأرض راسي أنت ميزة بكم يا الله الله زي ما تقال يا محمد المصطفى زي دولة مش محمد الله الله الله الله والكيف الأرض راسي أنت ميزة بكم فمن يخلقك من لا يخلق. الله أفلا تذكرون. يا ولدي الله إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله الله أكبر. إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون. يا شيخ أنا اسمع حاسب إيه اللي تقال ده. وما يشعرون أيام أموات غير أحياء وما يشعرون. وما يشعرون أيان يبعثون. الله الله الله الله. إلهكم إله واحد. نعم الله. إلهكم إله واحد. نعم الله. نعم الله يا عم. الله الله الله الله. إلهكم إله واحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إلهكم إله واحد. الله الله الله الله. إلهكم إله واحد. الله الله الله الله الله. إلهكم إله واحد. يا عيني يا أخي. إلهكم إله واحد. إلهكم إله واحد. يا أخي حاسب على الناس. الله فالذين لا يؤمنون في الآخرة قلوبهم